ثم غفر الله عز وجل له ومات، يموت مغفورا له ولما يتلبس بالفريضة، ما صامش يوم واحد، غفر الله له من الليلة. طيب يعني هذه المعادلة تساوي ايه؟ هذه المعادلة تساوي البداءة من الله بالتوبة والمغفرة والرحمة، أن الله ابتدأك برحمته سبحانه وبحمده قبل ما تديله حقه من الفريضة، ابتدأك هو بالمغفرة. مفترض بقى اللي احنا نفهمه ان الفريضة قبل النافلة، يبقى خلاص لو بدأت تصوم اول ما تصوم يبقى اذا كان اول يوم من رمضان، انما في اول ليلة مغفرة سابقة، تودد عظيم جدا في هذا الشهر. والله عز وجل قد عودنا وده سبحانه وبحمده. ولعلني حينما اتحدث عن التوبة، عن الوصية بالتوبة، تنظر الى بعض هذا الود من الله عز وجل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو اشد الحب. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تخيل، حتى احبه. البداء يبتدئك الله عز وجل بوده ورحمته ومغفرته سبحانه وبحمده. دي اول هدية تستقبلها في رمضان من اول ليلة. ثم مع ذلك يكمن في المرء اعداء، او اقول يطوف بالمرء اعداء، او يتربص بالمرء منا اعداء. ايه الاعداء؟ نفسك التي بين جنبيك، وهي من اخطرهم، الشيطان، الدنيا، الهوى. هذه اعداء اربعة متربصين بيك، نفسك وهواك. قلت طب ما هو النفس هو الهوى، أو النفس هو الشيطان، إلحاح الشيطان. لا، النفس توسوس والشيطان يوسوس، لكن الفرق بينهما أن للنفس طلب، فالنفس تلح عليه. أما الشيطان فإنما يريدك أن تخوض في أي معصية، يعني عايز تفرق ده إلحاح نفسي ولا وسوسة من الشيطان، تشوف الذي تؤمر به. واحد مثلا يقول له احنا عايزينك تشرب النهارده مخدرات مثلا، لو كان من النفس تلح على هذا، يلا بقى عشان نشرب، روح بقى اتصل بقى عشان نشرب، تقدر تلح عليك في هذا الامر. اما الشيطان فيريدك ان تخوض في اي معصيه، تيجي نشرب مخدرات، لا والله تبت الى الله، طب بص اللي معديه دي، اعوذ بالله، طب خد لك سيجاره، مش ممكن، طب بلاش تصلي العصر. تلاقيه دايما يراودك على اي معصية. ده الفرق بينهما. هذه الاعداء المتربصة بالانسان تهلكه عن اخره الا ان ينتشله الله عز وجل برحمته. انظر الى انتشال الله لك، شوف يخرجك من المستنقع الآسن ومن المفازة البلقع التي نحن فيها، يخرجك الله عز وجل منها بفضله وجوده فقط، بفضل وجود ممحضين، ما عملتش اي حاجة من عندك. عشان كده انا بقول لك في شهر رمضان محتاج تذكر المنة، منة الله عز وجل عليك. تدرون ما هي المنة ايها الاخوة؟ المنة هي عطاء من غير عوض ولا سبب، ولا يلزم ان يكون صاحبها محلا لهذا. يعني اعطاك الله عز وجل سؤلك قبل ان تسأله، كنت انت محل لهذا السؤل؟ كنت انت نفسك تستاهل، يعني محل يعني تستاهل ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بهذه النعمة؟ ابدا ما كنتش تستاهل. ودليل ذلك مودع في القرآن في غير ما موضع، فاذا ركبوا في الفلك دعوا هم مين؟ الكفار. تخيل الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم، شوف خد بالك بقى، فلما نجاهم يعني ايه؟ يعني نجاه،